يعني أي فعل من الأفعال حلف ألا يفعله، وإما ترك ما حلف على فعله إذا علم أنه قد تراخى عن فعل ما حلف على فعله إلى وقت ليس يمكنه فيه فعله، وذلك في اليمين بالترك المطلق، مثل أن يحلف لتأكلن هذا الرغيف فيأكله غيره، فيأكله غيره حينئذ لأكلن، مثل هنا لما يقول فيأكله غيره إلا إذا قصر يقول لشخص لتأكلن هذا الرغيف فيأكله غيره، هذه أيضا هناك أمر أن الإنسان يحلف هو أن يفعل شيئا وأحيانا يحلف على آخر أن يفعل، فهل يبر الإنسان بهذا؟ يعني قد يأتي إنسان يتعشم في إنسان يعني يثق به فيقول أقسم عليك أن تفعل كذا كذا، يحلف عليه. ونحن نجد أن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب أيضا منه أن يجعله ماذا، يعني يلحقه بالفاتحين، فقال رسول الله ادرك بعد الفتح، فقال العباس اقسم عليك كذا وكذا ان تبايعه، يعني طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبايعه، الرسول قال لا هجره بعد الفتح، يعني لا مبايعه بعد الفتح، فاقسم عليه العباس، فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده بيد بارا بقسم عمه وقال لا هجره. فالانسان اذا اقسم عليه اخوه المسلم ان يفعل عملا طيبا فعليه ان يبر به، لكن الكلام هنا يبدو فيما لو أقسم الإنسان أن يفعل شيئا هو، مثل أن يحلف لتأكلن هذا الرغيف فيأكله غيره، فيأكله غيره، أو إلى وقت هو غير الوقت الذي اشترط في وجود الفعل عنه، وذلك في الفعل المشترط فعله في زمان محدود، مثل أن يقول والله لا أفعلن اليوم كذا وكذا، فإنه إذا انقضى النهار ولم يفعل حنف ضرورة، يعني إنسان فعل أن يفعل فعلا فإن لم يلتزم به، ربما لو قال لأكلن اليوم كذا وكذا فأمامه فرصة ولا هذا اليوم، وإن لم يفعل حينئذ حنف، وبعضهم يرى أنه يقوله في الحال كما سيأتي في مسائل أخرى، لو حلف فقال والله لأكلن هذا الرغيف ثم أكل بعضه هل يعتبر حالفا أو لا، لأنه ما أكل جميع الرغيف بالمخالف ناسيا أو مكرها. أحيانا يأتي الإنسان من مخالف، وهذه مسألة مهمة، يعني قد يأتي الإنسان بما يخالف يمينه لكنه ناسي أو مكره، فهل يعني القصد هل الناس يؤاخذ بذلك أو لا؟ نحن عرفنا في مواضع كثيرة أن من أسباب التخفيف في الشريعة النسيان وكذلك أيضا الإكراه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، وكذلك جاء في الحديث ان الله وضع عن الامه الخطا والنسيان وما استكره عليه، الخطا والنسيان وما استكره عليه، فهل الناس وكذلك المكره يترتب عليه وتقع عليه الاحكام التي تقع على العامل او انه يختلف؟ والثاني هل يتعلق موجب اليمين باقل ما ينطلق عليه الاسم او بجميعه؟ المؤلف سيذكر لكم المسائل جملة ثم يعود لتفصيله. والموضع الثالث هل يتعلق اليمين بالمعنى المساوي لصيغة اللفظ أو بمفهومه المخصص للصيغة والمعمم لها؟ يعني قد يكون أيضا تأتي لفظ هذه اللفظة لها مفهوم شرعي ولها مفهوم عرفي ولها مفهوم لغوي ولها قرائن أيضا، فأحيانا لا يتطابق الأمر الشرعي فيها، هل تنظر إلى القرائن؟ هل ترجع إلى العادة؟ لأن العادة كما هو معلوم محكمة في بعض الأحكام، وأنتم ترون أننا عندما درسنا في أوائل هذا الكتاب أحكام الحل وجدنا أن أكثر أحكام الحل تقوم على العادة، ولذلك كان الأئمة يسألون النساء عن عادتهن، إذا العادة، ولذلك جاء هناك قاعدة فقهية مشهورة من القواعد الأساسية الخمس في الفقه الإسلامي، العادة المحكمة، يعني قاعدة يسميها بعض العلماء قاعدة العادة أو العرف، إذن العادة محكمة، والعادة والعرف لها تأثير أيضا في الصناعات، فمثل الذي يخيط الثياب، الذي يصنع الأدوات، الذي يعمل الفرش وغيرها، هناك أمور مصطلح عليها الناس وعادات، ولذلك جاء في أثر عبد الله بن مسعود الذي جعلوه دليلا لهذه القاعدة ما